هل تبطل صلاة المرأة عند مرور رجل أمامها أو خلفها سواء كان من أهلها أو غيرها؟ كما هو مع الرجال عند مرور المرأة أمامها مرور الرجل لا يبطل الصلاة، لكن لا بد مروره لما مرور بين المرأة والرجل فلا بد له ينقص إذا أمكن رد الأمر إذا خلف الإثم عليه، لا يجوز أن يمر بين يدي الرجل ولا المرأة لا يمر لها ولا لها، لكن قد يكون بالمرأة واهتمامه كما أسلف ثلاثة كان يقول صلى الله عليه وسلم ولم يكن بلا يدها عليه وهو خاطر اهله اضراب المراه واحمار وكما اسلم واضراب المراه في حاله ولباسه ولا عليه الا في حكمه ذلك والله اعلم ما يحصل من التكفير في ظهورها او يستفيدها الله اعلم وعلم الله اعلم فالحاصل ان قال هذا الاشياء على اسباب الدم الاسود والحمار والمراه فقط ولا حرج على النساء في ان يحكم الله شرع الله لا يضر المراه ولا يضر غيرها الحمد لله لو كان يصلي مفقود البصر هل ينفق على هذا إذا علم أنها مرة من تعلم أو لم يعلم؟ نعم، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحيح، يصحي